إذا انتقض الوضوء وضوء الإمام فإنه حينئذ يستخلف شخصا ممن وراءه ممن يصلح للإمامة. نعم. إذا انتقض وضوء الإمام ويصلي بالناس فإن عليه أن يستخلف من يكمل الصلاة ممن خلفه. صفة هذا شيخ؟ صفة هذا أن يأخذ بيده ويقدمه إلى المحراب، ويعرف بهذا المستخلف أنه سوف يكمل الصلاة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا سبقه الحدث فلا استخلاف، وهذا معروف عند الحنابلة، إذا سبقه الحدث بطلت صلاته فلا استخلاف حينئذ. سبقه الحدث يعني أحدث قبل أن يستخلف. نعم. فإن استخلف قبل أن يحدث صح الاستخلاف عندهم، ولكن إذا سبقه الحدث أو تذكر أنه على غير طهارة فلا مانع من أن يستخلف حينئذ على القول المرجح إن شاء الله تعالى. وهناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم بالنسبة للطهارة لمن علم بذلك، يعني من صلى خلف إمام يعرف أنه على غير طهارة فإن صلاته باطلة. وأما إذا كان لا يعلم، تقدم الإمام وصلى بالناس وعلى غير طهارة ناسيا لطهارته والمأموم لا يدري عن ذلك، فلا شيء عليه، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول هذا السائل: دخلت مع الإمام من تكبيرة الإحرام، ولكن في إحدى الركعات تأخرت في قراءة الفاتحة حتى هم الإمام بالرفع من الركوع ثم ركعت، فهل الركعة صحيحة أم لا؟ إذا أدرك من الركوع جزءا ولو يسيرا بحيث وافق الإمام في الركوع وثنى ظهره وهصره قبل أن يرفع الإمام فإنه يكون مدركا للركعة، لكنه في هذه الحالة أساء لأنه تأخر عن ركوع الإمام، وأفعال المأموم في اقتدائه مع الإمام معطوفة في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، معطوفة بالفاء التي تدل على التعقيب بحيث لا يتأخر المأموم عن إمامه، إنما يأتي بأفعاله عقب أفعال إمامه، وحينئذ يكون أساء وأدرك الركعة. ويبقى أنه في مثل هذه الصورة إذا ركع الإمام لا يلزمه أن يكمل الفاتحة، ويكون حينئذ حكمه حكم المسبوق، ومعلوم أن الفاتحة عند من يجيبها في كل ركعة أو يقول بركنيتها فإنهم لا يجيبونها على المسبوق، ويجيبونها على كل مصل عدا المسبوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد. نعم. فيه قول لأبي هريرة ويرجحه كأنه يميل إليه البخاري رحمه الله، ويرجحه الشوكاني، أن الفاتحة تلزم حتى المسبوق، الذي لا يدرك قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع، لكن القول المعتبر عند أهل العلم أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة لحديث أبي بكر، وأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم لحق به ولم يؤمر بإعادتها. عندي طفل يبلغ من العمر 11 سنة أو 11 سنة، وأحيانا أتركه يصلي بعض الفروض في البيت، فهل أنا آثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا تجاوز العاشرة إلى 11، فمثل هذا يتأكد في حق ولي أمره أن يؤدي الصلاة مع المسلمين جماعة في المسجد، يتمرن على ذلك لا على سبيل الوجوب قبل التكليف، لأنه القلم مرفوع عنه حتى يحتلم، حتى يكلف، حتى يبلغ سن التكليف، لكن من باب التأديب يؤمر

ممن يتبع الإمام أحمد في كون التسليمتين كلاهما ركن من أركان الصلاة، والمراد بالتسليم التسليمتان، فهذا يلزمهم أن لا يسلموا حتى يسلم ينتهي صوت الإمام من التسليمة الثانية. وعلى كل حال مثل هذا عامة الناس فرضهم تقليد الأئمة، فرضهم تقليد الأئمة، وكل في من يتبعه من الأئمة. وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا سابقا، حتى على القول بأن الفرض أو الركن التسليمة الأولى فقط لا يتم امتثال ما جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف يقتضي أن يتريث وينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. هذا السائل إبراهيم عبيدان يقول: ما حكم أو ما الحكم إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة؟ لأنني رأيت فتوى لبعض العلماء رحمهم الله يقولون فيها: إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة لا يركع حتى يكمل قراءة الفاتحة ولو رفع الإمام. في هذه الحالة إذا ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة فهو عندي حكم حكم المسبوق ما لم يفرط، حكم حكم المسبوق ما لم يفرط. وهذا معلوم أنه على القول بأن الفاتحة تلزم كل مصل إلا المسبوق، فهذا حكم حكم المسبوق يلزمه أن يركع مع الإمام. إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وإذا ركع فاركعوا. والعطف بالفاء يقتضي التعقيب، فلا يتأخر عن إمامه بل يلزمه أن يركع بعده بعد انقطاع صوته ولو لم يكمل قراءة الفاتحة، وحينئذ يكون حكمه حكم المسبوق وتكفيه قراءة الإمام حينئذ لأنه في حالة ما لم يفرط. أما إذا فرط والقول بركنيتها عند جمع العلم وقول متجه لكل مصلي فإنه لا يعتد بهذه الركعة، يقضيها، لا بد أن يقضيها، هذا إذا فرط. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: حكم ومثل هذا من يصلي وراء إمام يستعجل في قراءة، فتجد بعض الناس في غالب الصلوات أو في كثير من الصلوات بل بعضهم في جميع الصلوات لا يتمكن من قراءة الفاتحة كاملة وراء هذا الإمام الذي يستعجل في قراءته، لأن بعض الناس إذا قرأ جهرا رتل وترسل، لكن إذا قرأ سرا حذر وأسرع، فلا يتمكن بعض المأمومين من تكميل الفاتحة. مثل هذا حكمه حكم المسبوق، لكن لا ينبغي أن يكون المأموم في حياته كلها أو جلها أن يكون مسبوقا، بل ينتقل إلى إمام يمكنه من قراءة الفاتحة. لكن إذا حصل له مثل هذا فحكمه حكم المسبوق، ومعلوم أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة، كما في حديث أبي بكر حينما ركع دون الصف ثم لحق بالصف، ومعلوم أنه جاء والإمام والنبي عليه الصلاة والسلام راكع وقال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود أو لا تعيد، إلى الروايات المذكورة في الحديث. نعم. هل يستحب للإمام إذا وافق سجدة تلاوة في صلاة سرية أن يسجد أو يدعها لكي لا يشوش على المصلين؟ سجود التلاوة سنة عند جمهور أهل العلم أوجبه بعضهم، لكن يبقى أن الإمام ينبغي أن لا يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية، لكن إذا قرأ وجهر بآية السجدة وهي سرية، لأنه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا فسجد وسجدوا معه، لا شك أنه حينئذ فعل ما تبرأ به ذمته. لكن إن سجد وهو لم يسمعهم إياها وحصل خلل في صلاة المصلين وتشويش عليهم، لا شك أن مثل هذا لا ينبغي، فإما أن يترك القراءة أو يترك السجود إذا كان في الصلاة. مع أنه جاء النهي عن القراءة، قراءة السجدة، إما أن يسجد أو لا يقرأ أي السجدة. فالمرجح أنه لا يقرأ آية فيها سجدة، لكن إذا حصل، لأن بعض الناس يغيب عن باله بعد فراغه من الفاتحة ويصلي بالناس في صلاة سرية، يغيب عن باله الاختيار ويجري على لسانه ما لم يحسب له حساب، فيقرأ آية سورة فيها سجدة، ثم إذا وصل آية السجدة إما أن يسجد فيشوش على الناس أو يترك. وعلى كل حال سجود التلاوة عند عامة أهل العلم سنة، لا يترتب عليه خلل في الصلاة على تركه. يقول السائل هنا: من كان في البرية وحده ومع قوة مكبرات الصوت في البلد وصل له صوت الأذان بحيث يميزه ويعلم أنه صوت المؤذن لكنه ضعيف جدا، فهل يلزمه والحالة هذه أن يذهب للبلد ليصلي مع الجماعة أم يجوز له أن يصلي منفردا؟ في الحديث الصحيح حديث مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. نعم. والأصل في الأذان الذي تجب إجابته والذهاب إلى المكان الذي ينادى فيه للصلاة، الصلاة حيث ينادى بها هو المسجد، الأذان المجرد عن الوسائل المكبرة، وأيضا خال من الموانع التي تحول دون سماعه، هذا الأصل. فإذا اجتنبنا أصوات السيارات والمصانع والمكيفات وترك المجال للأذان الطبيعي أن يصل بدون مكبر، وجبت الإجابة، لأن هذا هو الأصل الموجود على عهده عليه الصلاة والسلام حينما قال: أجب لا أجد لك، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. فإذا وجدت موانع، مكيف والنوافذ مغلقة وأنت بجوار المسجد لا تسمع، تقول: لا أسمع النداء، هذا كلام ليس بصحيح. ولو كنت بعيدا يشق عليك الحضور، بمعنى أنك تزيد على كيلوين مثلا أو ثلاثة، نعم، وتسمع بواسطة المكبر، فإنه حينئذ المشقة تجلب التيسير. فالأصل في إجابة المؤذن إذا كان خاليا من الأسباب ومن الموانع على طبيعته في صوت المؤذن العادي، هذا الذي تجب إجابته، نعم، هذا الذي تجب إجابته امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم: أجب فإني لا أجد لك رخصة. هذا سائل يقول: متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال، وهل تقال مكان حي على الصلاة أو تقال في آخر الأذان؟ هذه السنة التي هجرت إلا ما ندر، حقيقة إنما يحتاج إليها إذا كان هناك مشقة في الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة. فإذا وجدت المشقة والناس لم يحضروا للصلاة، فالسنة أن يقال: الصلاة في الرحال. السنة أن يقال: الصلاة في الرحال، مكان حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقال: الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم في بيوتكم ولا تحضروا من أجل المشقة. يعني يؤذن أذانا كاملا، يؤذن أذان كامل، فإذا مكان حي على الصلاة يقال: الصلاة في الرحال. وإذا حضر الناس إلى المسجد في وقت الأولى مع وجود هذه المشقة بمطر أو وحل أو برد شديد أو اجتمعت هذه الأمور، فإنه حينئذ يجمع بين الصلاتين التي يمكن فيها الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع يبقى. وإن كانت الجماعة لم يحضروا، فإنه حينئذ ينادى الصلاة بالرحال دفعا للمشقة، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة ثمانيا وصلى سبعا جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، برواية من غير خوف ولا مطر، والعلة في ذلك أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج وجد السبب للجمع. وديننا والله الحمد دين يسر وليس بدين عسر، علما بأن الأوضاع في أيامنا اختلفت عن الأوضاع في السابق. الوحل كان يحول دون وصول كثير من الناس إلى المساجد، فمن خرج من بيته سقط عند بابه لوجود الوحل، وقد يسقط عليه أشياء من الجدران، هذا شيء أدركه كبار السن. أما الآن ولله الحمد والمشي على الأرصفة لا يؤثر كثيرا مثل الوحل السابق، ولا يشدد في هذه المسألة بحيث تقطع الرخصة أو يشق على الناس، ولا يتساهل فيها كما يفعل كثير من الناس إذا وجد أدنى شيء جمع بين الصلاتين، لأن الوقت شرط والمحافظة على شرط أمر لا بد منه. وكثير من الناس يحث الإمام على الجمع، اجمع اجمع، المطر المطر، ثم بعد ذلك يخرج ليرى لينظر إلى المطر، يجمع بين الصلاتين ويخرج إلى البراري ينظر المطر، أو يجمع بين الصلاتين ويذهب إلى محله ومتجره يفتح لواصل من غير فاصل بالصلاة الثانية. على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في عبادته، لا سيما مثل هذه العبادة التي أعظم العبادات بعد التوحيد، فلا يفرط فيها ولا يفرط بشروطها التي الذي الوقت منها. ومع ذلك يبقى أن الرخص إذا وجدت واستحقت وجدت أسبابه فإنها تعم، ما يقال هذا الذي سكن في المسجد هذا لا يجمع لأنه في المسجد ما يشق عليه، أن الرخص إذا وجدت أسبابها فإنها تعم الجميع، ولا يشدد على الناس في هذا الباب ولا يتساهل أيضا. والذي يقيس ذلك في المشقة وعدمها في الغالب أهل العلم، والله أعلم. لكن الشيخ إذا كان بعض أهل المسجد يتضرر والبعض الآخر لا يتضرر، يقاس على من كان في المسجد؟ نعم، لا يقاس، الأصل من يتضرر من يتضرر. نعم. هل يلزم بقاء السماء تمطر حتى يكون ذلك سببا في الجمع، أم أنه إذا وجد الضرر في الشوارع وما إلى ذلك؟ إذا وجد المشقة الضابط المشقة، إذا شق على الناس من وجود مطر أو وجود وحل في الأرض أو وجود برد شديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج أمته. اللهم صل وسلم. أخيرا شيخ، يعني في هذه المسألة بالذات، متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال أن تقال في الأذان، هل تكرر مرتين أو أربع يا شيخ؟ مثل ما يقال في حي على الصلاة، حي على الفلاح، تكرر لأنها مكانة، وضعت مكانة، فهي بدل عنها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، لي مزرعة وأذهب إليها في آخر الأسبوع والمسجد منها بعيد بحيث أنني لا أسمع الأذان، فهل يجوز لي حينئذ أن أصلي في مزرعتي أنا ومن يحضرني جماعة؟ الذي لا يسمع النداء، الذي لا يسمع النداء لا يلزمه إجابة المؤذن، لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم لما أخبره عن ظرفه فعذره فانصرف، استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فأجب، قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فعلق الإجابة على سماع النداء. أما الذي لا يسمع النداء فإنه لا يكلف بالحضور إلى الجماعة في المسجد إلا إذا تكلف بواسطة السيارة وما أشبه ذلك ورأى أن ذلك لا يشق عليه، فلا شك أن مثل هذا أفضل، لكن الوجوب واللزوم لا يلزمه إلا إذا سمع النداء. فإذا صلى في مزرعته ومعه من معه أدرك أجر الجماعة إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. أيهما الأفضل، لي إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد؟ أن أصلي منفردا أو أصلي مع زوجتي؟ وإذا صلت معي زوجتي فهل أحصل على أجر الجماعة في المسجد؟ وكيف يكون وقوف زوجتي معي في الصلاة؟ الصلاة مع الجماعة في المسجد حيث ينادى بها واجبة، يأثم تاركها من الرجال الأحرار البالغين، لكن إذا فاتت من غير تفريط وخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم كما جاء في السنن. وإذا أمكن أن يصلي مع متخلف آخر حصل له من أجر الجماعة ما حصل، وإن لم يدرك أحدا وأراد أن يصلي مع زوجته كان له من الأجر بقدر ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فيدل على أن المرأة تصلي مع الرجل أو مع الرجال لكن تصلي وراءهم. وإذا صلى بزوجته أو محرم من محارمه فالأصل أن تصلي وراءه، إن صلت بجانبه فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأن الفتنة مأمونة لأنها من محارمه، بخلاف ما لو كانت أجنبية. يقول: ما حكم صلاة المأمومين على يمين الإمام إذا ضاق المكان المفروش مع اتساع المساحة غير المفروشة؟ الأصل أن الصلاة عن يمين الإمام هذا الموضع موضع حاجة، فإذا ضاق المكان ولم يبقى في المسجد خلف الإمام، لأن الأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين، لكن إذا ضاق المكان جازت الصلاة عن يمينه، ولكنه صف حاجة، وهذه الحاجة مع اتساع المساحة وإن كانت غير مفروشة غير موجودة. الصلاة حينئذ صحيحة، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون خلف الإمام إلا بمبرر، إذا كانت غير مفروشة والبلاط بارد ويخشى منه الضرر فهذه حاجة، هذه حاجة تبرر أن يصف المأموم بجوار الإمام. وكذلك إذا ضاق المسجد بحيث لا يجد مكانا خلف الإمام فإنه يصلي عن يمينه، والله أعلم. هذا المستمع عبد الله يقول: يحصل مني أحيانا أن أكون حاقنا فأصلي مع الجماعة وأنا على تلك الحال خشية فوات الجماعة، فهل أنا مصيب في عملي هذا؟ ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والسبب في ذلك أن هذا يذهب لب الصلاة الذي هو الخشوع، وهو أول ما يفقد من هذه الأمة. ولا شك أن الصلاة بدون خشوع لا تؤدي الغرض الذي من أجلها شرعت، ولا تترتب عليها آثارها، فيخرج منها المسلم كما دخل، لا تكفر من سيئاته شيء، ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما هو غالب في أحوال المسلمين ردهم الله إلى حظيرة الاستقامة والالتزام. المقصود أن الخشوع مطلوب في الصلاة وهو لبها، فإذا صلى الإنسان وهو حاقن ولو كان قصده أن لا تفوته الجماعة فلا شك أنه مخالف للحديث، وصلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، وإن أبطلها الظاهرية لمخالفة الحديث فعندهم كل نهي يقتضي البطلان، والجمهور على أن هذا النهي لأمر خارج متعلق بمستحب وهو الخشوع، فلا يعدو أن يكون مكروها عند الجمهور وصلاته صحيحة. لكن على كل حال إذا حس بشيء من ذلك فعليه أن يتخلص منه ويفرغ لصلاته ويقبل عليها بقلب خاشع خاضع مخبت، والله أعلم. يقول: ما حكم أداء صلاة الظهر في البيت خوفا من حرارة الشمس علما بأنني مريض بالصلاة؟ الأصل أن الصلاة الفريضة حيث ينادى بها،

هذا السائل عبد الله محمد من الرياض يقول: لقد دخلت مع الإمام في الصلاة ولم أدرك الركعة الأخيرة، فسلم الإمام وقمت أكمل الصلاة، في أثناء ذلك قامت جماعة جديدة في المسجد فقطعت صلاتي ودخلت معهم. سؤالي: ما حكم فعلي هذا وجزاكم الله خيرا؟ دخل مع الإمام في الصلاة بعد أن فاتته جميع الركعات، وأدرك الإمام قبل سلامه من صلاته. نعم. يقول: قمت أكمل الصلاة في أثناء وفي أثناء ذلك قامت جماعة جديدة في المسجد فقطعت صلاتي ودخلت معهم، فيسأل عن حكم فعله هذا، وهذا يحصل كثير، والخلاف بين أهل العلم فيما تدرك به الجماعة، فيما تدرك به الجماعة، فالأكثر على أنها تدرك بأي جزء من الصلاة يكون قبل السلام، ومن سلم ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه أدرك الجماعة ولو لم يجلس، عند الحنابلة هو جمع من أهل العلم، وعلى هذا عليه أن يتم صلاته ويعضده حديث: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ومن أهل العلم من يرى أن الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، فعلى هذا إذا فاتت الركعة الأخيرة فإنه حكمه حكم المنفرد، وحينئذ المنفرد إذا قلب فرضه نفلا في وقته المتسع جاز عند أهل العلم، فإذا قلنا إنه منفرد قلنا له أن يقلب فرضه نفلا ويتم صلاته على أنها نافلة ويدخل مع الجماعة التي دخلت بعد سلام الإمام. وعلى كل حال على المأموم أن يدخل مع الإمام، لأنه ممتثل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهو مدرك بذلك الجماعة عند جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول: إذا كنت ترجو أن يدخل أحد يصلي معك بعد سلام الإمام فلا تدخل مع الإمام، لأنك حينئذ تدرك الجماعة بيقين، وإدراكك للجماعة ما إذا دخلت مع الإمام بعد فوات الركعة الأخيرة مشكوك فيه. وعلى كل حال مثل ما قلنا: إذا دخل والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وقول جمهور العلم أنه مدرك للجماعة. وإذا لم يكن فوات جميع الركعات بسبب تفريط فلا شك أنه مأجور على ذلك، ويرجى له الأجر الكامل، لحديث أبي داود: إذا قصد أحدكم الجماعة من فاتته إذا قصد أحدكم ووجدهم قد صلوا إذا قصد أحدكم الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم، فعليه أن يؤدي ما يستطيع. إذا يقول: إذا جاء أحدكم الصلاة فيأتيها وعليه السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وعلى هذا يلتحق بالإمام على أي حال كان. وهذا مما يشحذ الهمة في من تقاعس أو تأخر أو كذا، أن يلحق بالجماعة على أي حال. بلا شك. نعم. هذا سائل يقول: هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله لمن حمده بعد رفع الإمام وقوله مثل ذلك؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالعطف بالفاء التي هي للتعقيب، وبمجرد أن ينقطع نفس الإمام من قوله سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا يقتضي أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يقول الإمام ربنا ولك الحمد كغير من المصلين. فليجمع بينهما الإمام، يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر المعروف الذي هو ذكر الرافع من الركوع، وهذا هو المرجح. ومن أهل العلم من يرى أنه يجمع بينهما، وهذا قول الشافعية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يجمع بينهما. ومنهم من يقول أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، ولكل ما يخصه. لكن المرجح أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقول ربنا ولك الحمد لما ذكرنا من العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب. فإذا كان قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد فراغ الإمام مباشرة من قوله سمع الله لمن حمده، إذا متى يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ لا بد أن يقولها مع الإمام ليتسنى العطف بالفاء، عطف قول المأموم ربنا ولك الحمد بالفاء على قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا لا قائل به. هذه موافقة، والموافقة معروف أنها مخالفة، لكن أعمال المأموم ينبغي أن تكون بعد أعمال إمامه لعطفها بالفاء في جميع واجبات الصلاة وأركانها. على هذا فالمرجح مثل ما قلنا أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. أما استدلال الشافعية بأن المأموم يجمع بينهما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالإمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إمام يقتدي به الأئمة فيما يخص الإمامة، وبقية الصلاة التي لا تتعارض مع خصائص الإمام للمأموم، فباعتباره عليه الصلاة والسلام إمام يقتدي به الأئمة فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام باعتباره إمام. وأما المأموم فيلزمه أن يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، إلا فيما إذا وجد التعارض بين ما يفعله الإمام وما يختص به وبين ما يفعله المأموم تبعا للنصوص الواردة في ذلك، مثل ما ذكرنا في هذا الحديث. يا شيخ أنا أصلي ومواظب على صلاتي ولا أسمع الأغاني، ولكن صلاة الفجر كثيرا ما تفوتني، فأصليها بعد شروق الشمس مع الدوام وأنا لا أتعمد ذلك، فما وضعي وما نصيحتكم لشيخنا الكريم؟ على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا ويشكره على ما وفقه ويسر له من أمر العبادة، ويذكر أنه يصلي جميع الصلوات ولا يسمع ما حرم الله من أغاني ولا غيرها. لكن مشكلته في صلاة الفجر، صلاة الفجر لا شك أنها مشكلة عند كثير من المسلمين الذين لا يبذلون الأسباب ويرتكبون الموانع، فتجد الإنسان يسهر ولا يكلف أحد يوقظه، هذا لا شك أنه آثم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبذل السبب في رصد من يوقظ من ساعة أو أحد من أشخاص يوقظه، هذا السبب لا يتم الواجب الذي هو صلاة الفجر في وقتها إلا به، فصلاة الفجر في وقتها واجبة، بل من أعظم الواجبات، وكذلك كونها مع الجماعة لا سيما الذكور. فإذا فرط وترك السبب وارتكب المانع فلا شك أنه آثم، لا سيما إذا تكرر ذلك. أما وقوع ذلك نادرا فلا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفارنا مع صلاة الصبح حتى أيقظ حر الشمس، فكونه يقع نادرا هذا لا إشكال فيه، لكنه يقول في السؤال كثيرا ما تفوتني. نعم بعض الناس نومه ثقيل حتى لو نام مبكرا وبدل الأسباب، بعض الناس نومه ثقيل، فمثل هذا عليه أيضا أن يبذل من الأسباب أكثر، وعليه أن يحتاط لنفسه وأن ينتبه. والإنسان إذا عرف أنما أن العمل الذي هو بصدد القيام له أمر عظيم، لا شك أنه ينتبه ويخف نومه وتتشوف نفسه إليه، فتجده لا يفوته. ولذا لو سألته عن الدوام هل يفوته، أو عن الدراسة أو عن الاختبار، كثير من الناس لا يفوته وقت الدوام ولا وقت الدراسة ولا وقت الاختبار، ما بيأول. فمثل هذا عليه أن يتصور أن هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فلا ينبغي للمسلم أن تكون صلاته رخيصة بحيث لا يحترق قلبه على ولا يهتم القيام إليها، فمثل هذا عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على هذه الصلاة، ويتصور أنها من أعظم الواجبات عليه، فيهتم لها أكثر من الدراسة وأكثر من الامتحان وأكثر من الدوام. وحينئذ إذا استصحب هذا الأمر فإنه ييسر له القيام إليها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. الاعتياد يا شيخ، اعتياد الإنسان لمثل هذا الأمر وعدم محاسبته لنفسه، سواء في التقصير في الصلاة أو في غيرها، يعني ما توجيهكم حفظكم الله في هذا؟ لا شك أن هذا دليل على عدم اهتمامه بدينه، وتجد في أمور دنياه يهتم كثيرا ولا يفوت منها شيء. والدين ورأس المال، دينك فإنه لحمك ودمك، فالدين ورأس المال، وما يفوت من غيره من أمور الدنيا يمكن جبره، لكن ما يفوت من أمر الدين فإنه لا يجبر، وما لكسر قناة الدين جبران. كل شيء فإن الدين، وكل نقص فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا كان الإنسان لوحده في البرية وحان وقت الصلاة، فما هي السنة في حقه؟ وهل يلزمه أن يبحث عن جماعة كأن يجتمع الرعاة في المنطقة ويصلون جماعة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الإنسان في الصحراء البرية وليس معه أحد يقيم معه جماعة، فإنه يصلي منفردا إلا إذا سمع النداء، فإنه حينئذ تلزمه إجابة المنادي، إلا إذا خشي من ضياع مال أو شبهه بأن يكون مؤتمنا على ماشي أو شيء من ذلك، خشي على ضياعه فإنه يحرسها ولا يلزمه الذهاب حينئذ. أما إذا سمع النداء ولم يخش ضياع مال فإنه، أو لم يخف على نفسه أو يخف على أهله، فإنه يصلي في مكانه. أما إذا خشي، أما إذا لم يوجد شيء من هذه المحظورات، فإنه يلزمه إجابة المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل يعده من أول صلاته أو من آخرها؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المرجح أن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، لأنه أول ما يبدأ بتكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو كان الإمام في الركعة الثالثة والرابعة يعدها الأولى. وعلى هذا يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الثانية، فإذا صلى مع الإمام ركعة وقام ليأتي سلم الإمام، قام ليأتي بالركعة الثانية، فإذا جاء بالركعة الثانية يتشهد التشهد الأول، يجلس التشهد الأول، ثم يقوم ليأتي بالثالثة والرابعة. وحينئذ يتصور في صلاة المغرب 4 تشهدات وهي 3 ركعات، كيف يكون ذلك؟ بأن يدرك الإمام وقد رفع من الركعة الثانية فيلحق به ويتشهد معه التشهد الأول، ثم يتشهد معه التشهد الثاني، ثم يقوم بعد سلام الإمام ليأتي بالركعة الثانية ويتشهد بعدها، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد بعدها. وهذا هو القول المرجح، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه آخر صلاته موافقة للإمام، موافقة للإمام. وهذا بالنسبة للصلاة ذات الركوع والسجود من الفرائض والنوافل أمره سهل، لكن يبقى بالنسبة لصلاة الجنازة إذا جاء والإمام يكبر التكبيرة الثالثة وأطالها للدعاء للميت، نقول في هذه الحالة يقرأ الفاتحة، فإذا كبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام والإمام بعد ذلك يسلم، ثم يكبر ويدعو للميت إن لم يخش رفعه، إن خشى رفعه دعا بدعاء مختصر ثم بعد ذلك كبر ثم سلم. إذا زاد الإمام ركعة خامسة يقول السائل وأنا مسبوق بركعة، فهل أفارقه وأصليها لوحدي أم ماذا أفعل؟ إذا كنت تعلم أنها زائدة فيجب عليك أن تفارقه، وإذا تابعته وأنت عالم في هذه الزيادة بطل صلاتك، فالواجب أن تفارقه وتصلي إذا سلم لوحدك، أو تنوي الانفراد وتكمل صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة في الركوع والسجود؟ المسابقة للإمام حرام، وجاء في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا وعيد شديد وتهديد مما يدل على التحريم، والعلماء يختلفون في صحة الصلاة مع المسابقة، يختلفون في صحة الصلاة مع المسابقة، فمنهم من يقول أن الصلاة باطلة لأنه لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، فصلاته حينئذ باطلة، لأن الصلاة إما أن تكون من مأموم أو إمام أو منفرد، فليس بإمام وليس بمنفرد لأنه خلف إمام، وليس بمأموم لأنه لم يقتدي بهذا الإمام، والحصر في الثلاثة يدل على أنه ليس بواحد منهم، فصلاته غير صحيحة. ومنهم من يقول أن الصلاة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام هدده وتوعده، لكن لم يأمره بالإعادة وقال أن صلاته غير صحيحة. وعلى كل حال من يسابق الإمام على خطر عظيم، فهذا التهديد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، مع أنه إذا لم يحصل له ذلك في الدنيا فلا شك أنه متوعد في الآخرة، لأنه إذا لم يحصل وعيد في الدنيا عقوبة الدنيا أهون منها وأسهل من عقوبة الآخرة، ما يدل على أنه إن لم يعفو الله عنه ويندم على ذلك ويقلع عن هذه المسابقة على خطر. وصلاته باطلة عند جمع من أهل العلم، وقال آخرون صلاته صحيحة لكن مع الإثم العظيم. وهو على كل هذا يا شيخ لن يسبق الإمام في السلام، لا لن يدرك شيئا، بس هذا شيء في النفس عند بعض الناس يكون ما مطبوع على عجلة، لكن مع ذلك لن ينصرف قبل إمامه. سائل يقول هل يشرع للمصلي المشي لسد الفرج التي أمامه قليلا كان هذا المشي أو كثيرا، أو يكون المشي لتحصيل السترة؟ نعم، إذا وجد فرجة في الصف الذي أمامك فإنك تسدها، تمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث لسدها، ولا يكون المشي كثيرا، إن المشي الكثير يبطل الصلاة. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قد يقول قائل أنني واقع في جزئي الحديث، لأنني إذا وصلت الصف الذي أمامي وحصل لي الوصل الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام ترتب عليه القطع للصف الذي هو فيه. ولا شك أن الصف المقدم أولى بالتكميل من الصف المؤخر، وإذا كان هناك نقص فليكن في المؤخر. وعلى هذا من وجدت أمامه فرجة وتقدم إليها فهو مأجور على هذا ودخل في الدعوة النبوية، من وصل صفا وصله الله. وأما الجملة الثانية فإنها لا تتناوله لأنه انتقل من مفضول إلى فاضل. لكن لو قال أنا أصل صف في فرجة في الصف الثاني وأنا في الصف الأول أتأخر إليها وأكون وصلت الصف، نقول لا، أنت الآن انتقلت من الفاضل إلى المفضول، فأنت وقعت في الجملة الثانية، قطعت الصف المقدم ولو وصلت الصف المؤخر، لأن النقص إذا وجد فليكن في المؤخر لا في المقدم. أحسن الله إليكم شيخ. في هذه الحالة لو كان الصف المؤخر اثنان فقط، فبسد الفرجة التي أمامه سيبقى صاحبه وحيدا في الصف الأخير. إذا تقدم أحدهما ووصل الصف يكون حينئذ امتثل ما أمر به، لكن ينظر إلى هذا السؤال من جهة أخرى باعتبار أنه يترتب عليه بطلان صلاة صاحبه، ليكون لأنه صار فذا فردا خلف الصف وصلاته ليست بصحيحة، فإذا راعى هذا فإنه يكون مأجورا. مع ذلك نقول في هذه الصورة لا يتقدم لئلا يعرض صلاة صاحبه للبطلان، وحينئذ يلتئم الصف وتسد هذه الفرجة ويبقى النقص في طرف الصف.